الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لنفسه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره سيئا. ثم مروج التكاليف. ولتسألن يومئذ عن النعيم. تذكرت وأنا أصلي وقد أحسست برودة هذه التكاليف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي ذر قال شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. لم يسكنا يعني لم يزل شكوانا. حر الرمضاء انهم كانوا يصلون الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل صلاة الظهر وخصوصا الركعة الأولى والركوع فيها حتى لا يسمع قدم داعي. يطيل صلاة الظهر جدا. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتوا بطلتوا طبعا النبي امامنا طبعا مش مكيفين طبعا عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروض في ايه؟ مفروض ولا مفيد؟ بالحصى يا شباب. والحصى حين الحصى الاسود بس انتوا كان مكة كان كده كان المطاف مفروش بهذا الحصى الأسود. لما الحصى ده يكبر الشمس بيبقى مولع نار تمشي عليه يقطع في رجليك. شوف لما كان يعبر رسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم ويصلي الركعة الأولى في الظهر في 30 آية. 30 آية يعني ربع ونص يعني ثلاث صفحات من النصف. الركعة الأولى وهو واقف على رجليه تلت ساعة. فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يخفف عنهم فلم يخفف. قالوا شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكن لم يجد شكوانا. لماذا؟ تربية. تربية حقيقية. تربية جادة. نعم يهدي الى ان ينتبه لهذا الامر. حديث الوراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرجاء من الرفاهية. شفت الرفاهية عملت فينا ايه؟ خلتنا أذنب بالناس، انقطعت الصلة بيننا وبين إخواننا اليوم. وهكذا لا يصح الاهتمام، لأن شرط الاهتمام أن يرى المأموم الإمام أو يرى من يرى الإمام. كان يكره كثيرا من الإرسال. فلذلك يا شباب موضوع الليلة موضوع يمس كل أخ من الإخوة، لأن وضع الشباب في هذه الأيام يؤلم قلب كل داعية. فعلا أجد بعض الدعاة وقد أصابهم مرض الفشل الدعوي وليس الكلام. نعم لقد زاد عندهم ارتفاع ضغط الهم وليس الدم، نتيجة هؤلاء الشباب الذين نراهم في الآلاف في كل مكان ما شاء الله على الشباب يزداد كل يوم. لا يمكن واحد من هذا الأمر أن عدد الشباب يزيد، لكن هل التزام الشباب يزيد؟ هذا هو السؤال. عدد الشباب يزيد، لكن هل ايمانهم يزيد؟ هذا هو السؤال. عليك في هذه المحاضرة هنا في هذا المسجد وعلى هذا الكرسي تكلمت عن قضية الفتور وعلاجها، وما زلت ابحث عن البلاد لاني والله احبكم بالله. في هذه الصلاة أيها الأحبة في الله، سؤالي أوجهه لك، هل كنت قد بدأت حفظ القرآن ثم تركت وقطعت؟ هل كنت تقوم الليل ثم تركت ونمت؟ هل بدأت في طلب العلم ثم نسيت وانشغلت؟ هل كلها أسئلة واقعية حصلت لكثير من شباب الأمة، وهي مشكلة جميع الشباب أنه يبدأ في أول مخزنه الدعوة وأول الالتزام بمجموعة من الأعمال الكثيرة التي تحيط به وتحتوجه، ثم فجأة يتضاءل الإيمان في قلبه ولا يزيد، وتنحدر أعماله وتنقطع حتى يكتفي على عبادات، حتى يكتفي في عبادات تتحول تلقائيا إلى عادات. للأسف الشديد، لماذا؟ لأنه اكتفى في بداية الالتزام بالحماس القلبي. ثم التوسل العلمي والزيادات الايمانيه. ان اخطر اهل اخطر اسباب الفتور، وكلامي واضح، اهل اخطر اسباب، لان عقده السبب الواحد والحد الواحد او السبب الاوحد والحد الاوحد عقده قاصره. لا يمكن ان يكون احد ان سبب ماساه المسلمين في العالم سبب واحد. وعلى كل من يقول ذلك مخطئ، كل من يقول ذلك مخطئ. لا، إن جملة الأسباب من أخطرها وأهمها عدم الجدية في الالتزام. إن كثيرا منا يلتزم ولكن لا يلتزم بجد. وقديما خطبت خطبة كان عنوانها بين سحر الهواة ولعب الهواة ضاعت الأمة. أيها الإخوة، إن المسلمين اليوم يواجهون أعداء كبرى وكبرى فجرى، ويملكون من الإمكانيات ما يبهر العقول. فإن لم يواجه هؤلاء بشخصيات إسلامية قوية عميقة الفهم متفقة الدين قوية الخير فإنه سيتهزمون من أول لحظة. اسمع قول ربك: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وثنوا. اطلع بالمجال فما وثنوا فيما اصابهم في سبيل الله وما ضربوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا حسنى برب الأكرام. هذا هو النموذج الذي يجعله الله للمؤمنين. إننا لا يمكن أن نلقى هؤلاء الشخصيات الهزيلة تربت على الكرم ودخلت دين الله وهي تؤمل الهوى ومطوعة النفس. اخوتي بالله، أين الجدية في الكتاب؟ أنت يوم سلمت الصلاة ثم ماذا صنعت؟ أحفيت اللحية ثم ماذا؟ بعد اللحية وبعد الصليب الأبيض ماذا صنعت؟ ثم ماذا؟ إن قضية الجدية أن نأخذ هذا الأمر بجد. جاءت أوامر الله كذلك في أكثر من موضع. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فقلتها بقوة. سأريكم دار الفاسقين. انتبهت إلى قول الله عز وجل لموسى ومن معه: فخذها بكلها وامر أهلها وامر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. لما رب الله يحيى عليه السلام ليؤتيه الحكم طبيا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوه. واتيناه الحكم صبيا. لقد افسدنا ابناءنا اخوتاه للاسف الشديد بالتدليل والاسراف، وصار احسن ما يسمع الوالد لولده ان ياتي له بالعقل. وصار البيت الصحيح الذي يفتخر به بيت مملوك بلعب الاصوات. للاسف الشديد جاءت بنت الربيع بن حزين تقول لابيها: يا ابتي اذهب العب، يا ابتي اذهب العب. قال: يا بني قولي خيرا. قالت: يا ابتي اذهب العب. قال: يا بني قولي خيرا. قالت: يا ابتي اذهب العب. قالت له زوجته: هلا قلت لها تذهب تتعب؟ قال: يا عجوة نفسك، انني لم اجد الله جل جلاله ذكر اللعب في القران الا مذموما. اخرجنا من العقل. بنت اربع سنوات بس العبس تلعب، بس ما نأمرهاش في اللعب، لا نربيها على اللعب، لا نعودها اللعب. نعم، وإنما يكون الأمر على الجد منذ الصغر، على الجد في الأرض، وإن لعب نسمح له باللعب، ولكن ليس بأوامرنا ورعايتنا. فقد ضاعت الأمة حين صار كل همها اللعب. صح، صارت قضية اللعب هي الأرض، حتى أن الأمة اليوم على هذا المستويات تتكلم عن الله وتحدث في قضية هزيمة في الله. رغم أنها دائما في مواقع أكثر من اللعب أكثر بكثير ولم تنل عسر أذيتها. إنها دائما على جميع المناحي وعلى جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات موجودة وكثيرة مباحة أكثر من خمس مرات. ومع ذلك لم تنل هذا الاهتمام. لذلك قال ربنا جل جلاله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تقتل نفس بما كسبت، أن تقتل أن تهلك نفس بما كسبت. إن ديننا دين الجسم دين الإسلام. قال الله: إنه لقول فصل ونهار بحسن. إنه إذا وجد مكان في هذا الدين للهادئين والرقعاء. إنه دين الجد. وكثير منا أخذ الأمر بألف بتهريج بلعب، وصار التهريج واللعب والضحك والهزار يحتل مساحة ضخمة على جميع مستويات المسلمين ولأهل المسلمين. اللهم اهد المسلمين للإسلام. نعم أحبتي في الله، إنني أقول لكم وبمنتهى الصلاح والرجوع أن سبب خطوركم وسبب معاصيكم وسبب ذنوبكم أنكم لم تدخلوا حديقة الإسلام بجد، لم تدخلوا حديقة الإسلام بجد، لم تدخلوا طريق الإسلام بجد، وإنما على سبيل الهواية واللعب، على سبيل المزاح والتهريج، على سبيل شيء من التغيير. ولذلك لم يؤتي هذا التغيير ثمرته. إننا نلحظ وعلى مدى واسع فجل على جميع المستويات. ومن أمثلة عدم الجد في الالتزام، أولا الاكتفاء بالمصائب. صلة عدم الجدية في الالتزام الاكتفاء بالظاهر والتغافل عن أمر الفرض. حين اكتفى بيحيى وخميس وانتهت عند ذلك القضيه بالنسبه له، اين الفرق؟ التزمت النبي يا اخي من ذلك، والتزمت النبي يا اخي من 25 سنه، والتزمت النبي يا اخي من 8 سنوات، والتزمت النبي يا اخي من 6 سنوات، وبعدين من 6 سنوات كم حفظت من القران؟ قل من 20 سنة ماذا أتيت من دين الله؟ قل من سنة ماذا درست من كتب العقيدة والفقه؟ قل لي بقالك 30 كيف حال قلبك مع الله؟ بقالك 5 سنين أين أنت من الله؟ فيما وصلت؟ إن أكثرنا لا يدري ولا يريد أن يدري. وأكبر آفة في الالتزام أنه يصل إلى حد معين في الالتزام ولا يطلب فوقه شيئا. بس عند كده وقف. للأسف الشديد هو يقدر يعمل إيه؟ يعمل حيزه، يصلي في الجامع الأوقات بقدر الإمكان 4 5 ويكمل أبدا. ها؟ ويحضر درس في وسط الليل. وإيه كمان؟ بس. قلب في عهد الله الفلك يا مسير. انت كيف الالتزام؟ ماذا صنعت بدين الله؟ ماذا صنعت بنفسك؟ كيف حال ايمانك؟ انما للاسف الشديد اكتفينا بالظاهر، بالظاهر فقط. مظاهر امام الناس، اما الباطن فما زال خرابا. اللهم اعمر كل بلد إيمان. قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه هي القضية. قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام أعمال ظاهرة، صلاة، صيام، زكاة، حج، شهادة دين، أعمال ظاهرة. أي من أعمال باطنة، أعمال قلوب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، أعمال باطنة. فقالوا آمنا، قالوا لا، إيمان، إيمان أسلمتها، أسلمتها. ليه؟ لأنهم يعملون الأعمال الظاهرة، اكتفوا بالظاهر. نحن لا نحقر من أمر الظاهر، فاللحية فرض، وتقصير القميص فرض، والتغلي عن مظاهر الكفار فرض، ولكن ليست هذه كل الدين، هذه جزء من الدين، وهناك جزء أعظم وهو الباطن. الله فتح باطننا واجعلها أفضل من ظواهرنا. نعم، لكن هذا الظاهر تؤذيه بحركات جسمك الظاهرة، بكتيك وعينيك ورجليك ولسانك، لكن الحركات الباطنة أعمال القلب. اللهم افتح قلوبنا يا رب. الأعمال القلبية قضية الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخلاص والخشية. هذه المعاني كيف حال قلبك مع الله؟ إننا بحاجة ملحة في إجابتك على هذا السؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ لا بد أن تجيب. إننا سنذكر السبب الثاني أو المظهر الثاني من مظاهر عدم الجدية بالالتزام، التفلت من الالتزام لأول عارض، والتردي الإيمان من أول شبهة، والوقوع في المعاصي مع أول عارض شهوة. بمعنى أصحاب الالتزام المزوج، أصحاب الالتزام المهوج، أصحاب الالتزام الفارغ، أصحاب الالتزام السفلي، أصحاب الالتزام الكلام، أصحاب الالتزام العنصة، المنافقون. بصراحة هؤلاء مع أول عارض شبهة ينتهي الإسلام. يعني مثلا واحد هيتزوج وزني ومرتاح وبقى فيه، لكن ما فيش مانع يوم الفرح يحصل بعض الايه؟ التجاوزات والتنازلات. فيش مانع اذا رفضت صفرة وبدلة حمراء، ومفيش مانع تصوير، ومفيش مانع سلسل على قطع اليوم ده، ومش سمع عمه وخاله يسلم عليها ويجوزوها. مولد انه لم يلتزم بيقين. هذه هي القضية والذي يتمسك فيقف ساعد اول ضغط عليه يعمل كده، ولا كأني عارف حالي بس حق من ورايا. بتضحك على مين يا عبد الله؟ بتخدع مين يا عبد الله؟ عشان امي ما تزعلش يا ابني. يتزعل امك اهدى من غضب ربنا؟ نعم. انه لما جه يوم ميلاده رحت خطبته ولا زوجته ولا اللي عقد عليها، جابت في صورتها وسمع وننفق من غير هذه الدليل. اليوم ايه جوازهم؟ هذا اليوم ايه الام يجيب امه مش عارفين. نعم، التزام شكلي، لأن كل هذه الأمور أمور اعتقاد يا شباب، اعتقاد. لم آمن بقلبه بما هو عليه ما فرط فيه أبدا. عشان كده بنقول إن غلام أصحاب الأخدود لما شد الباب فقال إيه؟ اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، وإن هو كان عنده ميول إلى جهة الرابط الذي تطلبه أي يقين، يقين في قلبه من الرب الحق عشان يضحك روحه لما هو عليه. فعشان كده أنت في قلبك يقين؟ لا، ما حصلش يقين عشان كده حصل تفلت. ما حصلش يقين في لقيتك عشان كده مع أول عار السمنة أو أول عار الشهوة أو أول عار الفتنة هتسيب الهدف. ويقصد ببالك عصول إنك أنت تحتاجها وتتخلص منها، تحتاجها وتنميها في صندوق الزبالة. ليه؟ لأنك ما حفظتهاش عن يقين. فحلو لباس أنت بنت مفيد. أنا ما حفظتهاش عن يقين، يبقى سيبها دلوقتي لما يجي اليقين أبقى. لا لا، أو أنت عملت زي القطة اللي خافت على عيالها عملت إيه؟ كلمتهم. لا مشكلة يا ابني، بالعكس ده أنت تسيبها تزداد إعفاء وتجتهد في جلب اليقين، في استجلاب اليقين لما أنت عليه. شوف اليقين حصل إزاي؟ قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن. يبقى مين هذا اللي أقول؟ الرسول. الرسول أمر الأول بما هو حقيقي، عشان كده اللي يمر ويقول وبيحلو صوته وبمنتهى التبته الكبرى، والله لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله، يظهره محلي، ينصره الله ويمكن له او اهلك دون او يموت. صمت واحد يقول لك حديث ضعيف او لو حديث حسن ان شاء الله. هل شاهد انه متى ياتيك اليقين في نقاط زوجتك ولحيتك وصلاه الجماعه في مسجدك وتراب العلم والدعوه الى الله وترك الاعمال الحرام؟ فهو متى لا تتخلى عن شيء من ذلك؟ حين يمتلئ قلبك يقينا. اما انت النهارده أنا بقول مع أول عارض شبهة أو أول عارض شهوة، في ناس أول للعوارض دي بيتفلتوا، صح؟ قل لي أنت بتحلق عينيك ليه؟ يقول لك عشان المشاكل، مش كده يا حاج؟ أه عشان مشاكل، مشاكل إيه؟ اسمع، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا. سلم يا رب سلم. هنا من يقول ايه؟ في زي فلا تفتني. ربنا يقول هم مساقين الارض، هم مسلمين اصلا، اي زي ولا تفتني. كان بيقولوا النبي غزوة تبوك قال له ايه؟ قال يا رسول الله اذني لانني اخشى فتنه بنات بني الحصن. قال له صلى الله عليه وسلم هناك الروم عندهم بنات حلوه، فلو شفتهم زرع هي واحد، زرع هي مخالف. لا اصلا الذهب ايه؟ التحقيق مفتون مفتون. ايوه لك ايه؟ أصل المسافر وبعدين الأذى وبعدين يعني مرسوم. لا مش كده، هي دي عدم الجدية في التربية، لأننا بنستغرق ربنا غلط، ربنا غلط في الأطفال. تقدر تقول لي ايه صحيح؟ طب صحيح. الراجل اللي نجا بتاعي وتعالى مني سلطان عليك، انت زعلان؟ انا بحبكم بالله والله. هذا الانسان حين خلقه الله خلقه على الفطره وابدع في قلبه قضايا العقيده كامله مكمله. بدليل تسمع كلام النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فاروهما يهودان او ينصران او يمجدان يهودان يحتلون يهودي ينصران يخلون اخوان يمجدان يخلون يهودي ما في اسلام ده الان فراغ الفطره هم اصلا مسلم افراد يحولون المسلم ليهود نصراني يجوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأرواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تهضن فيها من دعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها وخلال الحب الجمعاء والجمعات ولا أتأمين أتأمين تسمع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم السنة كثيرة الرسول النبي يريد أصلي عليه قال الله إذا كما تنتج البهيمة بهيمة سمعة زي الجاموسة لمرض أعتقه الله بدون جاموسة إيه؟ كم بالأربع رجول صح والودنين والعينين والأنف والفم والشفتين بهيمة إيه؟ سمعة في يوم توحيدها تدفع ودنها أو تشق مناخرها أو تبيع حوار رجلها أو تقطع دينها حتى تكون انتم تجزعون هي دي كلام النبي كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء يعني كل مولود يولد كاملا يولد ايه؟ كامل بس مش قصده بقى مناخيره وعينيه وودنه وايده ورجله لا قصده عقيدته عقيده ايه؟ كامله يعني المولود يولد وقلبه ممتلئ خوفا من الله المولود بيقولوا ايه؟ ايوه ما بيخافش ايه؟ من مخافهم. يجي احنا بقى نبدا نمولهم العظم والبغض والهوهو والنونو و فكل ما نخوفه من حاجه الحاجه دي تنقص من ايه؟ من خوفه من الله لحد ما نخوف الخوف فيبدا يخاف من كل حاجه الا ربنا. الشغل الحرام ولا الصور؟ طب لو العسكري واقف على شرط المرور ما تخافش حد صح؟ بيخاف فيبقى مرض لكن لو واحدة عيانة معدية من الصبح ليه؟ لأن مفيش عسكري لأن خوفك من العسكري أكثر من خوفك من ربنا. شفت الخير بتاعت دي؟ شفت اللي جمالك؟ إنك لما شفت المصابين كده أنا تعمدت النهارده إن أنا أمر قدام المصابين في الصلاة بتاعت القرارات وأبقى في المصاب المأمومين يعني وأبص في الوجوه كده بتنظر على الخشوع على الإخفاء على الزلف لله على العيون البكية من خشية الله ما لقيتش ليه؟ لأن الذل غرس لأن الوقت يصلي ده ذل من ناس كتير أوي فما عادش القلب ذل يقدر يديه الله وهكذا كل المعاني خلفية فهم؟ كما تنتج البهيمة بهيمة ايه؟ سمعاء هل ترون فيها من تدعاء تدعاء مقطوعة حتى تكون انتم تدعونا فكذلك يولد قلبك وفيه الحب كله لله. ويبدأ الولد بيحب أبوك ولا أمك؟ وبيبدأ بيحب أبوه ويحب البالونة ويحب اللعبة ويحب الأرض، ومحدش أبدا يقول له أنت بتحب ربنا. الولد شايف تهديه ان انت اللي بتديه، عمرك ما قلت له يا ابني ربنا رزقني دي ليك. الولد شايف ان انت على طول زي القديم، لان كل اللي يقول لك ادي حاجه يعمل ايه؟ في كلام وتتدخل، مش خايف تعمل حاجه. ما عمرك قلت له يا ابني تعالى نصلي وندعي ربنا يرزقني اللي انا جايب لك فيه. حصلت؟ طلبتنا قلوب اولادنا بينا فنفسي ربنا. للاسف الشديد هي دي التربيه اللي تربيناها واحنا واحنا صغيرين، محتاجين تعديل مسار تصحيح. لذلك هذه القضيه قضيه التفلت من الالتزام لاول عائد، لاول عائد من الزهد، أول عارف من سهوة كذلك ساعة ما ربنا يوسع عليك الرزق شوية يتفتح. ضعف الاعتقاد أضعف، لأن ضعف الالتزام من ضعف الاعتقاد، لأنه ضعيف الالتزام. من مظاهر ضعف الالتزام كذلك الاغترار بالعمل اليسير وكثرة التشدد بالمنجزات. يا سلام لو يوم عد عليه صلى خمس اوقات في معاده يغير حسابه. ده النهارده صليت، هو انت مش عايز تصلي كمان؟ هو ده النهارده. وما ايه قضيه الالتزام؟ ده احنا عايزينك تصلي مش 17 ركعه فواتير، عشان تصلي في اليوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم 40 ركعة، 17 فرائض و 12 رواتب و 11 خيام ليل، المجموع 40 عشان تخلص اللي عليك من اللي انت سبته كتير ومن اللي بايظ في وسط صلواتك للسرحان والانشغال عن الله. الاغترار بالعمل اليسير في النهارده تقولي لا يا اخوه انت سافرت النهارده كم مره؟ يقول لك سافرت 100 مره. قال ده يا ابني الرسول ما قال عليه صلى الله عليه واله وسلم كان يستغفر الله في يوم كم؟ 100 مره، غير يعد له في المسجد الواحد 70 مره وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقبل. يقول لك استغفرت 100 مره، ممكن يكون ما استغفرتش 10 مرات على بعض. صح؟ قل يا ابني انت قريت جزء القران النهارده ليه؟ انت ليه؟ ما هو ده ليه؟ ما هو ده ايمانك. ما هي زياده ايمانك؟ ما هي دراستك على الدين؟ اصحاب المظاهر يغترون بالعمل القليل ليكثروا الكلام عن المنجزات. يقول لك ده انا سوره التصوير وحواليا لسان في كل جانب ولا بصيت لواحد. ده انا في واحده في الشغل بتحاول تكلمني فانا رافض اكلمها وهتيجي يا ريت عشان اتجوزها وما رضيتش. ده انا إذا رأيته يتكلم كثيرا فاعلم أنه كذاب. كذاب كثرة الغرور الاغترار بالعمل الكثير وكثرة التشدق بالمنجزات. أيضا من مظاهر ضعف الالتزام وعدم الجدية في الالتزام كثرة الوعود والأماني مع التسويف. نعم التسويق يحفظ القرآن تحفظ إن شاء الله. تعالي من عيد تبدأ على الممتيز لله قل لي إن شاء الله خلاص هقوم إن شاء الله سأقوم سأتعلم سأحفظ سأقرأ سأذكر سأتلو سأدعو ولا يصنع شيء. وعود وعود وعود وأمان مع التسويق. انظر في قصة كعب بن مالك في قصة كعب بن مالك على الثلاثة الذين أولدهم طيب فكنت أخرج لأقضي جهازي فأعود ولم أقضي دينا. عايز يخرج يشتري ايه؟ سيف ووجه وفرس وابني وزرع وخزف. عايز يروح يشتري ينزل السوق ويسأل كم تمرير 30 دولار 20 ما يسيبه يمشي ويرجع يشتري. التسويق غدا اتجهز غدا اتجهز غدا اتجهز ولا يتجهز حتى تفرط الغزو. يقول ايه؟ يقول بصرت امسي في طرق المدينه فلا ارى الا رجلا مغموصا في النفاق لا ارى الا منافقا مغموصا في النفاق او رجلا ممن عذر الله. التصوير هتلاقي نفسك في الاخر لما يقول هنا مين اللي حفظ القران فلان وفلان وفلان انت مع مين؟ مع المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه. قالك في وسط الارض هم دول اللي انت منهم. ايوه ليه؟ لانك محفوظ. قال لي تخرج مكسوف للناس مش زي الا منافق او عرق او عرق. انا اعرف وسط دول لو شفت يوم القيامة يوم الحسرة والندامة على الصراط لما في الأوائل على الصراط كده تقوم مرة وتقع مرة والواد فلان اللي ما كنتش بتعبره راح معدي من جنبك إيه ده؟ ده خلاص يوصل ذهبك تلاقي الرقاصة الفلانية وراك تلاقي الحرامي الفلاني وقدامك الزاني الفلاني وقدامك السارق الفلاني. لا أنا في وسط دول كفى بهذا عذاب عذاب يوم تبدو السرائر يوم تملى السرائر وتبدو الحقائق وتتحسر وتقطع اصابع وتعض اصابع الندم. نعم كثره الوعود والاماني مع التسويق مع التسويق. كعب بن مالك اتربى واتعلم من تخلفه ومن تسويقه هذا. فلما جاءه خطاب من ملك غسان اسحق بها ايه؟ نؤدي الحمل ايه؟ قال فتيممت التنور فسترت ما ترددتش ولا لحظه ما سويتش ما شلت الجواب في جيبه وقال ايه اما تشوف بكره يمكن نحتاجه. لا اصل اتقرف من ايه؟ من التصوير. فعلى طول احتفل على الفرد وولع فيه. فلما نزلت توبة الله عليه مفيش صعود ولا تسويف عمل ايه؟ قال يا رسول الله يا عم صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من تمام توبتي ان اخرج من جميع مالي انها قضية خطير. اللهم ارحم قلوبنا. بعض الالتزام ايضا ومظاهر عدم الجدية في الالتزام الالتزام ببعض الجوانب في الدين دون الشمولية. انه قد يكتفي فقط بالصلاة دون تلاوة القرآن وحفظه او فليكتفي فقط بالدعوة إلى الله دون العبادة أو طلب العلم دون الاجتهاد في العبادة أو العبادة مع الجهل ودون الاجتهاد في طلب العلم أو إلى شيء إنها معاني موجودة بيننا كثير منا يأخذ ثاني من جوانب الدين ويكتفي بها ولا يتقدم إيمانيا في بقية الجوانب لابد من سلوكية الإسلام قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جميعا في سلوكية الدين لا يؤخذ بالتقسيم ولا يؤخذ بالقطاعي ولا يؤخذ بالتجزئة الدين ليس فيه ترقية احنا عايزين نحط السوية اللي عندك دلوقتي فلذلك اذا كان هناك جد في الالتزام فلا بد من اخذ الدين جميعا بنا كما سياتي معنا في دوام العلاج ان شاء الله عز وجل ان يكون هناك برنامج جدي للحياه في جميع الجوانب بلا استثناء فالالتزام ببعض الجوانب يسبب النفوس والرجوع والتردد ايضا من مظاهر عدم الجديه في الالتزام كثره الشكوى وتضخيم المشاكل ان بعضنا قد اعتاد الشكوى ابويا بيقول امي بتعمل اختي بتسوي وهو يمنع والشغل عامل لي مشاكل والجيران تضخيم المشاكل مشكلة العادة السرية تضخيم المشاكل مشكلة النظر تضخيم المشاكل مش لاقي شغل تضخيم المشاكل مش عارف احفظ تضخيم المشاكل مش لاقي شيخ مربي طبيعي تضخيم المشاكل مش لاقي علماء اتعلم على دينهم إن تضخيم المشاكل مشكلته الكبرى أصحاب الأهواء. فالمشغول بمنهج حقيقي لا يلتفت إلى كل هذه الأمور. إنه مشغل عنها. إنه مشغل عنها. مشغل بأشياء كثيرة. مشغل بقضايا مختلفة. ولذلك تعالوا لنتكلم عن الجدية بجد ما هي الجدية المطلوبة؟ ما هي الجدية بالتسكيس؟ الجدية بالتسكيس أنا لما دخلت عليكم بعض صلاة المغرب كان نفسي عبد العليم أفتح دماغك لو ارتضى من الفتح ليش افتحها كده وشو انت بتفكر فيه انت بتعمل ايه انت مستواك انت بتعمل ايه قول لي ليه يعني كتير بتقعد في وقت وسط الناس كده وتقول لي بتفكر فيه تفهم بصراحه ما يزعلش لا لا تسمعيني لو بتفكر في نفسي انت بتعمل ده هل يمكن اي حد منا يكون يقول هو كان بيفكر في صح ولا انا صلاح؟ هل يمكن ممكن واحد زي الراجل طيب ده يقول لي والله ما كنت بفكر في حاجه خالص ابيض اقول له وده احسن تعريف للغفله انك ما فكرتش في حاجه خالص هو يجي لي غفله يعني ما تفكرش على الغرض فضلا عن اللي بيفكر في مسائل سهله ممكن واحد قاعد معانا ويفكر هيروح يحصل ايه يفكر بكره في السوق كان يوم الخميس براس هيكذب عليهم يقول لهم ما راحش ليه وهو بيت ربنا وربنا شايفه بيفكر في كيف واحد يفكر لما يرجع متاخر هيروح هيزعق لمراته ازاي عشان ياخدها من صوت قبل ما تقول له اتأخرت ليه؟ إلى آخره. مش محتاجين جدية في التخليص. إن احنا نفكر صح ازاي؟ خد الجانب المهم جدا ده، أن يعيش الإنسان لقاعدة، أن يكون صاحب هدف، وهذا الهدف يسري في دمه وعروقه. أنت عايش فين يا رب؟ عايش فين الدنيا دي؟ نفسك ايه؟ هدفك ايه؟ ايه دي القضية؟ مشكلة شبابنا الأول اللي عارفين أنا بحبكم ولا لا؟ والله بحبكم بالله وحريص عليكم ونفسي أحطكم على طريق أوله بإيديكم وأخذ في الجنة. نفسي اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فعشان كده ما تزعلش مني، لأن الفرح إلى أقصى مدى لاني مش عارف. انا بقول دعائيا وخلاص، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمفرزج. انا بذكره بقول لك عندك تعيش لهدف. الهدف ده يستولي على فكرك وعلى راسك وعلى شعورك وعلى قلبك. هدف يجي في دمك. مشكلة الشباب النهارده انه ما هوش عارف هو عايز الدنيا ولا عايز الاخره، او انا مش عارف. والله هو كمان مش عارف صح. عايز الاخره ولذلك ازاي عايز الاخره؟ اقول يعني مش عايز شقه واسعه؟ لا مش شقه واسعه. عايز الاخره يعني مش عايز تتجوز؟ لا ما تجوز. ايه ده يا اخي؟ حب للاخره. يا ايه عايز الاخره؟ يعني تاكل كل يوم عشها ما يجراش حد؟ لا. وهي الاخره اللي نفع معاها ان انا اكل كباب يا اخي؟ ده بقى عايز الاخره ولا عايز الدنيا؟ ما اقدرش اقول عايز الدنيا. هو مش عارف لا عارف انه عايز الدنيا ولا اخره. هو ما يعرفش هو عايز الدنيا. هو عايز الدنيا للاسف الشديد. وده اللي بيضيعه. احنا عايزين نحدد الاسئله. عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه؟ الاخر بجد تحجب ما يبقاش شوف النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يريد الاخر قال له عمر كسرى وقيصر يتقلبان في حرير والدماج وانت تنام على حصير؟ قال الا ترضى ان تكون لكم الدنيا وين؟ من رأس عملي بسرعين صح. مش ممكن عندي عظيم. مش ممكن عندي جنة. صدقني مش ممكن. ليه أفضل عايز الأخ مش عايز بتخلى عن الدنيا اللي مضيعني. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده وزعلتوا مني الدرس اللي فات لما قلت لك ما حفظتش قلبي يشوف ما جيتش لازم من خمس سنين مش ما مش يعني ايه مش فاضي؟ يعني شغال للدنيا ما تقدرش تفضي وقت للاخر. حدد هدفك. عايز ايه؟ عايز الاخر. لازم الهدف ده يسيطر عليه على تفكيرك ودماغك. تركيز الهدف. قلت لكم الكلام ده قبل كده معلش سامحوني اقوله تاني لله سامحني ها؟ ان فاكرين زمان في ميدان العتبه كان في شويه اللي يلمعوا كده فاكرهم؟ كل واحد حصل قدامه ايه؟ الزندور بتاعي كده اللي معمول عليه ايه؟ قلم ده كده مش كده فاكرينه؟ وبرضه صغير هو ايه؟ قاعد على كده بص كده رجع 20 واحد فانا كل ما تبص عليهم تلاقي عينهم فين؟ اه على الكاس ما تلاقيش واحد فيهم ابدا رافع راسه كده حلو؟ عجز التركيز في الهدف. بقت الدنيا عندهم ايه؟ كازمه. هي دي سبحان مر عليه كذا ايوه انا عندي بالله ايوه ده هيحول ينفض ايوه ده هيحول يكسر فاهمين الحلاق لما يمشي في السائل يبص عليه على الاسى الدنيا عنده ايه؟ هي التركيز في الهدف لما تبقى دماغك في الاخرة تبقى مركز ليه؟ في الاخرة لما تمشي في الشارع عمرك ما هتشوف واحدة متربية ابدا ده انت هتشوف عبارة عالية تقول ما شاء الله اكيد الجنة فيها حاجات احسن منك تقول كده لكن الذي لكن الذين اتقوا لهم غرف ينفع فيها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله منها ثاني فسوح عربية تقول ما شاء الله أكيد الدنيا فيها حاجات أحسن مني وتتذكر إلى آخره تعلق قلبك بالآخرة يجعلك ترى الآخرة وأنت تعيش الدنيا فينضبط التفكير يبقى تفكير في عارف لو جبنا حتة قماشة قدامنا كده ولاقي خياط رجالي وخياط حريمي وراجل منجد أفرنجي بتاعت داير وحنوفي و المهم كل واحد من دول هيفكر ايه؟ يعرف يعمل من القماشه دي ايه؟ فهمت؟ فكذلك انت لما يجي واحد من اهل الاخره ربنا يعطيه مليون جنيه واحد من اهل الدنيا ربنا يعطيه مليون جنيه هيبقى تركيز ده ايه؟ غير تركيز ده تماما تمام هي دي قضية جدية في التركيز أبدا أفكر صح إزاي وقفة جادة مع النفس لمعرفة العيوب والذنوب ومعرفة الطاقات والقدرات هعرف كده أكتب عيوبي وذنوبي عشان أتوب منها وأصلحها ومواهبي وقدراتي أقدر أعمل إيه؟ أنا عايز أتوب كده في الليل في وحدة وتفكر أنا أقدر أختم ربنا إزاي؟ أول فكرت لي أقدر أختم ربنا إيه؟ جدية في التفكير احنا بنفكر في كل حاجة إلا في خدمة ديننا وفي الآخرة عندي دي دماغنا بتقف يبقى أول حاجة جدية في إيه؟ تفكير اتنين الجدية في الاهتمامات الجدية في إيه؟ في الاهتمامات اهتمامات يا ناس مهتمين بالكورة وناس مهتمين بالتمثيليات والأفلام والفن وناس مهتمين بالشعر وناس مهتمين بالأدب وناس مهتمين بالبيع والشراء ومحلات الألبان ناس مهتمين بالجزم وناس مهتمين بالملابس وناس مهتمين بالسياسة والملك فلان مات والملك فلان حج والملك فلان حكم والملك فلان والوزير فلان قال والوزير فلان راح والوزير فلان جه وهكذا وناس مهتمين بالممثلات وناس مهتمين بالمروج المخدرات وناس مهتمين وهكذا اهتمامات مختلفة انت اهتماماتك بايه؟ دماغك دي شغالك ايه؟ ها؟ اهتماماتك مهتمم ايه؟ رسالة مبدئية تقول هزتي ما هي اهتماماتك؟ ما هو محيط اهتماماتك؟ ما هي اصول اهتماماتك؟ ما هي فروع ورغبت اهتمامات عايزين تدي الاهتمامات بعد تدي التفكير انك انت ساعتها تهتم بما ينفعك عند الله. يبقى لو الاهلي غلب الزمالك تنفعك عند ربنا؟ طب الزمالك غلب الاهلي؟ ولا في كمان؟ هما ايه اللي ينفعك من الاثنين؟ لو يتعظموا؟ يبقى ما يلتزمش الاصل. كنت لو لهم خطبه الجمعه أيهما أفضل لقلبك وأرضى لربك وأحسن في شرعك ودينك أن تقضي الصيف هذا العام على شاطئ الإسكندرية أم على شاطئ رأس البر؟ ها؟ أيهما أفضل؟ طب جمع طار القصيم ولا الساحل الشمالي؟ قل دعوة لمصيف جديد في مكة عند بيت الله الحرام. اللهم صل على حج والعمرة يا رب. هي دي اللي تنزل ربنا، هي دي اللي تسعد القلب، هي دي تريح السؤال، هي دي اللي تدخل الجنة، هي دي اللي تصفى فيها الذنوب. يبقى جدية ايه؟ الاهتمامات، اهتمامات فيه أيضا مفهوم جدية في التعامل مع الأوقات. الكل يشكو من ضيق الوقت، كله بس قال لي يقول لك ايه؟ مفيش وقت، أنا بتكلم عن الإخوة بتوعنا بقى، وبعد ما نخرج من الدرس بلادي هيقفوا هنا على قدام باب النادي الاهلي ساعه. الساعه دي ممكن يحفظ يا رب صح ولا لا؟ ايه اللي وقتك؟ ويشكو مع الوقت، الوقت زي الجسم العجز ده، برغم انا نعوذ بك من العجز والجبل. العجز هم الذين يشكون من ضيق الوقت، اما اصحاب الجديه بالالتزام ابدا سيستفيدون من الوقت. عند الغرب بيضربوا مثال عجيب جدا، يقولوا ان فطره الحديد كلما استعملت في اشياء ادق صارت اغلى. ازاي؟ لو جبت حته حديد صنعنا منها قضيب سكه حديديه يبقى رخيص جدا، لكن لو صنعنا منها مثلا لو صنعنا من فتحة الحديد نفسها صنعنا منها مزرعة عربية يبقى أجل. طب لو صنعنا من فتحة الحديد نفسها أجهزة مسجلات يبقى أجل، لو صنعنا منها ساعات تبقى أجل أو أجل. قول لي لا مزرعة عربية أجل، لا مزرعة عربية مش أجل، لأن مزرعة حديد هذه الحديد ممكن يعمل مليون ساعة. لو اشتريت الساعة ب 20 جنيه تجيب ثمن أكثر من ثمن مصروف في مصر. فكذلك الوقت كلما استعمل الوقت سمتا، يعني تقول له نتقابل امتى؟ يقول لك بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب ايه؟ ثلاث ساعات. يبقى وقت عبث. لكن لما اقول له 5 و10 5 و7 دقائق 6 و12 دقيقة يبقى الوقت ده غالي. يبقى الوقت ده ايه؟ غالي. وللأسف الشديد إن عند أهل الآخرة وقتهم رخيص جدا، أما عند أهل الدنيا وقتهم غالي بدقيقة على الموبايل ب 175 قرش. الدقيقة أنت عندك بكم؟ يا ابني ده عمرك خالي لانه ثمن الجنة. نريد جدية في التعامل مع الأوقات. الإمام السويني، الإمام السويني كتب كتاب اسمه الجنون من 800 مجلد، كم؟ 8 قدام الصفرين فكم؟ 800 مجلد. أول حاجة خطرت على بال صاحبنا 800 مجلد. فبتقول له احكي له أبوك إمتى؟ لأن عدد منها تبقى إزاي؟ كلامهم إمتى؟ ألفهم إمتى وإزاي؟ بيقول لي الإمام الزهري أنا لا أحب لنفسي أن تضيع لحظة من عمري، فإما أقرأ وإما أكتب وإما أدرس، فإذا رقدت لأستجم أحمل عقلي بالتفكير في آيات الله. مفيش وقت ضايع، مفيش لحظة. النهاردة تلاقي أحد يومي إذا ما وصل التليفون أتصل بالشيخ، أنا أتصل أتكلم عليك بس وأطمن عليك عشان أنت فاضي، مش لاقي حاجة تعملها، مش لاقي حاجة تعملها. لو لقيت حاجة تعملها كنت إيه؟ كنت أنت عارف ومخلص على بالك أبدا. تقعد تقف على نفسي شوية، سبحان الله، تروح تتمشى تروح فلان تقعد تدرس شوية، تمسك ونام. أنا بزعل جدا لما أصحاب الناس سبحان الله واللي مش عايز نعرف أخبار الدنيا. لا أنا عايز أعرف أخبار الدنيا بس نستنيك البرنامج، البرنامج ياخد إليك من يروح تعالي ساعة ساعة ساعة فيها كم؟ 60 دقيقة فيها كم؟ 360 ثانية. فتسأل عن 360 ثانية ثانية ثانية أبدا الله، 3600 3600 ثانية ستسأل عنها أبدا الله الجزية. طب استفيد من الجزية يا شباب، فضل معانا عنصر كمان في جوانب الجزية المطلوبة وهو الاقتصاد في المزاح والهزل والتحريض. بنضحك كتير صح؟ كتير أوي، ليه هنا ضحك؟ وكل دي مواقف تحريض، والنهارده اللي ما بيضحكش نور عليه دمه، دمه تقيل وخلص وكئيب. أنا ما أقصدش من جدية إنك تكسر ولا إنك تبوظ ولكنك انت ما بتنزلش وشك لقدامك، بس برضه ما يكونش كل وقت ناحي ضحك كتير. بس مع اخوه بيضحكوا او يا يعني دي ضحكه من قلب فارغ، لان القلب المليان حتى لو ضحك تلاقي ضحكته مكتومه مش من قلبه بيضحك، لأن الهم اللي هو سيده هم الآخرة وهم الدين هم الفلوس. بتضحك عليه، مفيش في الدنيا دي حاجة واحدة تضحك. إذا ضحك بتبقى لحظات خفة فما تبقاش كاملة. لذلك بقول احنا محتاجين إن احنا نقصص ونختصر في قضية الضحك والهزل. كثير من الناس بيدور على الضحك ويبحث عنه ويكتشف بأي وسيلة وبأي طريقة. ازاي يا شباب يبقى عندنا جدية في التفكير، جدية في الاهتمامات، جدية في استعمال الأوقات، جدية لا تدع مجالا للضحك ولا التهريج؟ ازاي؟ فهم توحيد القصد والطلب، توحيد الهم، أن تجعل الهموم هما واحدا وهي رضا الله. يبقى همك انه يرضى عنك. اثنين، تحمل برنامج جاد لصناعة شخصية متكاملة. يا شباب مفيش حد النهارده بيفتح دكان بآلة إلا ويدرس المشروع، صح؟ والحكم الثالث هيجيب راس المامرين وهيشتري الدعامين اكثر والمنطقه محتاجه ايه؟ صح كده؟ بأذاننا ما تستهلكش مننا دراسه زي دي دراسه جاده اني اقدر اعمل ايه واصلي لسنة برنامج علمي عملي عبادي دعوي لازم يبقى فعلا تحول منهج جاد برنامج جاد جاد برنامج جاد اذا كل يوم تقرا خمس صفحات من كتاب فقه السنه وخمس صفحات من كتاب معارض القبول وخمس صفحات من كتاب جامع العلوم والحكم وخمس صفحات من كتاب تزكية النفوس وان كل يوم تقرا جزئية من القران او جزء على الاقل كل يوم تستغفر الف وتصلي على النبي الف بشرط الف يومية كثيرة يعني والله احمد صلى الله عليه وسلم كل يوم تقول الجامع 11 ركعة حتى ولو بإنا أعطيناك الكوثر وكل هو واحد شوف ربنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم طلع بيقول يا ايها المزمل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا يا ايها المزمل كن الليل الا قليل نصفه او انقصه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا ثقيلا لازم تهديه الايات الاول ترضى على رسول ارحمه سنة 12 شهر لحد ما يجيهم ولد يتربى 12 شهر عمرك قمت 12 شهر مراحل ما فهمتش سنة يا اخي ولا 12 يوم صح مسموع قيامك ما يكملش 12 ساعة مش حاجة تكسب فيه نعم يعني شيء جسدي برنامج جسدي ويبدا ينفذ فعلا وليكن ما يكون عندما ابدا اصوم اسلم الصيام اصوم اسبوع على بعض تقول لي الحر ده ارد الحر ده ده انا موت موت موت هي ايه من ختم له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه اللهم صل على الجنة. طب لو مت انا النهارده دخلت الجنة هبقى خسران ولا كسبان؟ كسبان ونص. ايه المشكلة؟ نعم يا اخوتنا اننا بحاجة الى برنامج ايه؟ جاد. جاد. ايضا من عوامل سماحة الشخصية الجادة ان يكون رجلا شجاعا غير أيام ولا وجيه. قال الله: إنما جعلته الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه بعد وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول عليه السلام: حدثت مع عبد الله بن عمر فدخل غيظة يصلي فجاء أتى وجاء زكيرا زجت منه الغيظ وعبد الله سالم ما رفع راسه فصعدت فوق شجره وقلت الان ياكله فاقترب منه الاسد فشم ولحته ووقف على راسه وما رفع عبد الله راسه حتى أتى مقالاته ثم فرك أذن الأسد وقال اطلب رزقك غير هنا فخرج وله زئير يملأ الغيظ قلت ألم تخش أن يأكلك قال يا بني إني استحييت أن يرى الله من قلبي أنه يخشى غيره كنت أتكلم عن القلق سمعت سؤال من كنز والأذن بقول له أسألي إيه؟ بهموم ليه؟ زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ أرهان ليه؟ اللي فيه في الدنيا ما يقدرش. فلان دام قام عنده سلام نفسي، وفلان دام وقام عنده فشل كلوي، وفلان دام ما قامش لا يبقى حتى يبقاش على صحته ليه؟ والشركة بتفلس قال أنا على شغلي، ومراتي مش ساكتة قال أنا هتعمل فيا إيه؟ ولادي مش فاتحين الآن على مستقبلهم. لا لا لا أنا أنا أنا قلت له هقول لك حاجة تريحك، مفيش حاجة تريح في الدنيا دي غير إنك تعرف إن مفيش حاجة في الدنيا بتحصل إلا بإذن الله وبقدر الله، فحلها إنك تحبه، ولما تحبه كل اللي يجي من عند حبيبك حبيبك صحيح، كل اللي يجي من حبيبك يا ايه حبيبك، الا اذا كنت عامل عندك ساعتها تبقى ايه؟ تبقى انه هيطير منك. لكن هو كريم لو تبت فيرحمك ويغفر لك لأن اسمه الودود. نعم هذا توحيد القصد والطلب وتحمل برنامج جاد للقناع الشخصية وتجاملها وشجاع غير هيجاب ولا وزير. هذا هو الرجل خير من إيه؟ محدش يقدر يموتك الا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بزين فلن ينفعوك الا بزين فكثرهم الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بزين فلن يضروك الا بزين فكثرهم الله عليك. ان استعنت فاستعن بالله، واذا سالت فاستعن بالله. ايضا من عناصرنا لصناعه الرجل الجاد الاصرار على الاكتمال. اتم يكمل الله لك، ما تقولش ابدا انا كده كويس، بالعكس كل يوم قول انا عايز ابقى احسن احسن. اسال بروحك روح المنافسه، فلان حفظ القرآن كله أحسن مني فيه أحفظ، فلان بيصوم الليل كله هو أحسن مني فيه أصوم، فلان بيصوم الأيام كلها أحسن مني فيه أصوم، فلان بيدعو إلى الله أحسن مني فيه أدعو، فلان أرى الفتاوى في تيمية 37 مجلد أقرأ، فلان درس الفقه عن الشيخ فلان ألزمه، فلان خلص كتب العقيدة أغلطها، وهكذا الإصرار على الاكتمال ليكتمل نموك فتثبت. أيضا من عناصر صناعة الشخصية الجادة أن يكون صاحب مبادرة ذاتية خلاقة دائمة، أن يكون صاحب مبادرة ذاتية خلاقة دائما. كثير من الناس سلموا ردود أفعال، عايز لو حصل كذا يحصل منه كذا، ولو كان كذا يبقى كذا. أنت فين مبادراتك؟ فين استعداداتك؟ فين فشل جهدك وطاقاتك؟ فين مساعداتك؟ لازم يبقى عندك مبادرة ذاتية خلاقة، لازم يبقى مبادرة ذاتية دائمة مستمرة. عنصر أخير أن يكون قادرا على اتخاذ القرار الحازم في وقت مناسب. كثير منا يعاني من خلق التردد والتلون والتلعثم وعدم الثبات. لماذا؟ لأنه يريد أشياء مختلفة. أما صاحب الهدف واضح والقرار يكون صاحب القرار حازم. صاحب النظرة يبقى فاهم أنت في لحظة قضية واحدة. أما لم يبقى أي ذراع أكثر من سنين يتردد ويتلعثم ويتخبط. الحاجة من النهاردة قبل ما تخرج من المسجد في وقت حالا تقول لي أنت صاحب شخصية جادة في الالتزام في جدة في الالتزام ولا لسه ما التمسك الشخصية لسه طول حاجة أنت لحد امتى تفضل في الناس؟ لحد امتى تفضل في الضياع؟ لحد امتى تفضل تائه؟ لحد امتى تفضل نفسك ربنا؟ لحد امتى؟ اذا سالت الموت دلوقتي لو مت دلوقتي دلوقتي حالا يا ترى تكون في الفردوس الاعلى من الجنه مع النبي محمد؟ يقول لي صعبا لا مش صعبا اصدق الله اصدق ودي مش تيجي بالاماني ولا الورود تيجي بسوق ومن هذه اللحظه تكون صاحب قرار حاسم. اعتذر على هذا المقدار واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا.